بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: كتاب الأذان، باب إفراد الإقامة. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عمر بن علي عن خالد الحذاء عن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: فلا نزال نحن في كتاب الأذان من سننه. يقول رحمه الله: باب إفراد الإقامة، يعني الإقامة واحد واحد والأذان اثنين اثنين، يشفع الأذان يعني اثنين اثنين، الشفع اثنين والوتر واحد، وأفراد الإقامة، الإقامة على واحد واحد ما عدا الله أكبر الله أكبر، والباقي على واحد واحد. أما الأذان فالشفع يعني اثنين اثنين، ما عدا الأذان فهو أربع. هكذا يقول حدثنا نصر بن علي نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عمر بن علي عمر بن علي قال حدثنا خالد الحذا قال عن أبي كلاب عبد الله بن زيد الجرمي قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يقول أنس: أمر بلال، يعني أمر الرسول بلال عليه الصلاة والسلام، بلال رضي الله عنه، أن يشفع الأذان يعني اثنين اثنين، ويوتر الإقامة واحد واحد، الشفع اثنين والوتر واحد. يعني هذه هي السنة للمؤذن إذا أراد أن يؤذن، فإنه يشفع الأذان ما عدا التكبير أربع، والباقي على اثنين اثنين، ثم يوتر الإقامة ما عدا التكبير اثنين والباقي على واحد واحد، يعني الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي الفلاح حي الفلاح، قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أما الأذان فأربع التكبير والباقي اثنين اثنين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال حدثنا عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبي عن جده أن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامته مفردة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال حدثنا عمار بن سعد قال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن سعد مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال حدثنا عن أبيه عن جده عمار بن سعد ابن مؤذن رسول الله عن أبيه عن جده قال أن بلال رضي الله عنه أمر وقال أن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامته مفردة. قال إن أذان بلال كان مثنى مثنى حسب أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، والإقامة فرادة فرادة، هكذا إلى يوم القيامة. هذا أمة محمد بكاملها يعرفون هذا، جميع المؤذنين يعرفون أن الأذان شفع والإقامة وتر، إلا إنسان جديد معين جديد وبيتعلم من جديد هذا يحتاج إلى تعليم، وإلا فالمؤذنين والأئمة عارفين هذا من الأول وأنه سنة إلى قيام الساعة. نعم. الأول اللي مرنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جده أو جد أبيه بعد، لأنه ما يلحق الرسول. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي محمد بن عبيد الله عن أبي عبيد الله عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: رأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم واحدة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عباد بن الوليد عباد بن الوليد قال حدثنا معمر بن محمد قال حدثنا عن أبيه محمد قال عن جدي عبيد الله ابن أبي رافع عن أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو رافع إنه رأى بلالا يؤذن بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام الأذان مثنى مثنى والمقامة شفع والإقامة وتر، يعني واحد واحد، هذا مقرر. نعم. باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعث أنه قال: كنا قعودا في المسجد مع أبو هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمين فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم وأبا القاسم الصفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص أبو سلام قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر قال عن أبي الشعثة قال حدثنا قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقام رجل بعد الأذان وخرج من المسجد فاتبعه أبو هريرة بصرة ثم قال ما هذا فقد عصى أبا القاسم. في أبي داود رضي الله عنه بسنن أبي داود من خرج بعد الأذان من المسجد فقد عصى أبا القاسم عن أبي هريرة نفسه لكن هو لفظ وهناك لفظ من خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم إلا لعذر شرعي. أما أخرج بالقوة أو حصل مغص حصل عليه مغص أو حصل عليه شيء فإذا كان هناك عذر فلا مانع. أما أنه يخرج بعدما خرج من المسجد يتذكر حاجة بيته ولا يتكثر أنه يروح لفلان ولا يروح يخرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا الجبار بن عمر عن ابن أبي فروة عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان عن أبي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري وابن يحيى المصري قال حدثنا عبد الجبار بن عمر قال حدثنا ابن أبي فروة أو أبو فروة ابن أبي فروة حدثنا محمد بن يوسف مولى عثمان قال حدثنا عن أبي يوسف قال عن عثمان رضي الله عنه نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لا يخرجه حاجة ضروري أما أخرج بالقوة وإلا حصل عنده مغص من البول أو الغائط أو شيء من هذا أو حس بطراش يزذف يطلع من المسجد ما في مكان ولا معه منديل ثم خرج لا لحاجة ولا يريد أن يرجع فقد عصى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد عصى أبا القاسم وأبو القاسم صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم. كتاب المساجد والجماعات باب من بنى لله مسجدا. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد وحدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا داود بن عبد الله الجعفري عن عبد العزيز بن محمد جميعا يزيد بن عبد الله بن اسامه بن الهاد عن الوليد بن ابي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب أبواب المساجد يعني وبناءها وإشادتها ووضعها للمسلمين وأن يبني مسجد بماله الخالص ويبيع حول المسلمين أو يحوش حوش ويبيع حول المسلمين يصلون فيه هذا كله لله رب العالمين يعني وجه الله والدار الآخرة. يقول ابن ماجه حدثنا والجماعات كتاب المساجد والجماعات يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد ليث بن سعد قال ثم حول فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا داود بن عبد الله قال عن عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عبد العزيز وليث عن يزيد بن عبد الله عن يزيد بن ابن عبد العزيز بن الهاد نعم عن الوليد بن ابي الوليد قال حدثنا عثمان بن عبد الله قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا. يقول عمر سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا يريد وجه الله والدار الآخرة من بنى لله مسجدا نعم يذكر في اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة بداله بيت في الجنة حتى وفي أبي داود ولو كمفحص قطعت لو مفحص قطعت تبتربض القطعت فحصت لو كمفحص قطعت يعني حتى لو شارك في بناء مسجد ولو بعشرة ريال لو بعشرين ريال لو بأقل لو بأكثر مسجد يبنى وتجمع المسلمون بقيمة بناءه ثم شارك فيه بأقل أو أكثر له هذا الأثر الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن له بيتا في الجنة بني له بيتا في الجنة لكن يشترط أن يكون من الحلال ذلك الخالص الحلال اللي تعرف أنه حلال نعم لأن بناء المساجد يجب أن لا يكون فيه مغتصب ولا فيه ربا ولا فيه كشي ولا ريا ولا سمعة ولا فيه أموال ربوية ولا فيه بل مالك الحلال الخالص اللي تعرف أنه خالص تبني به مسجد أسأل الله الكريم فضله يبني لك ربك بيتا في الجنة قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر نبي عن محمود بن الأبيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عن أبيه جعفر قال حدثنا محمود بن لبيد قال عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة بنى لك ربك مثله بيتا في الجنة أحسن وأحسن من بيتك اللي بنيته إنسان. قال رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا أبو الأسود يتيم عروة اسمه عبد الرحمن بن نوفل وهو رباه عروة يسمى يتيم عروة عروة هو اللي رباه قال عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى لله مسجدا من ماله يعني مالك الخالص الإنسان الحلال اللي تعرف أنه خالص ومن مالك الحلال تعرف أنه حلال بنى الله له مثله في الجنة. قال رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي عن طه بن أبي رباه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله كمفحص قطاه أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا إبراهيم بن نشيط قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال عن عطاء بن أبي رباح تعرفون عطاء وإمامته في العلم وأنه ساد أهل الدنيا كلها في زمانه بالدراية والرواية عطاء بن أبي رباح رحمه الله حتى إن الزهري لما سأله عبد الملك بن مروان بالشام قال من تركت بمكة يسودها مكة ومن حولها قال عطاء بن أبي رباح حتى ابن أبي رباح قال نعم قال من العرب أم من الموالي قال من الموالي قال بما سادهم قال بالدراية والرواية قال يحق أهل الدراية والرواية أن يسودوا نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من بنى لله مسجدا كمفحص قطاه أصغر بنى الله له بيتا. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه أو أقل بنى الله له مسجدا في الجبل الله له بيتا في الجنة. نعم. باب تشييد المساجد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب بن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تشييد المساجد. المساجد ذهب لنا البناء بالحلال الخالص وأتانا الفخر والرياء لله. أتانا الفخر بناء المسجد فخر والرياء وسمعة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاوية قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تقوم الساعة. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. يفتخرون يتفاخرون في المساجد, هواه فلان بنى مسجد وفلان بنى شد وفلان حتى تشاد المناير. ما تقوم الساعة حتى تشيد المناير. انظر يمكن مليون المنارة تشيد المناير. مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من خوص, من عدسة خوص, حصير خوص السد, حصير خوص جراي خوص, والجدار من لبن صغير, ومثل المطر يخر عليهم السقف يخر عليهم وهم يصلون. هذا مسجد الرسول. يقول عليه الصلاة والسلام أكن الناس عن الشمس والمطر ولا تزيد ولا تنقص. أكن الناس بالمسجد عن الشمس والمطر ولا تزيد ولا تنقص. أكن الناس, ما تجيهم الشمس ولا يجيهم المطر, ولا تزيد ولا تنقص. يقول لا تقوم الساعة حتى يتفاهر الناس, تباهى الناس في بناء المساجد. هذه المشكلة أن حتى لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بشيادة المساجد أو بناء المساجد. نعم. قال رحمه الله حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن البجلي الليث عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن قال حدثنا الليث بن سعد قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أراكم, يعني أرى الناس تأتي زمان تشيدون مساجدكم كما شيد النصارى بيعهم وكما شيد اليهود صوامعهم, يعني بيعهم يعني صلوات من الكنائس. اليهود شيدوا الكنائس وهؤلاء شيدوا البيع. الشاهد أنكم ستسيدون هذا كما فعل اليهود والنصارى. لا بد من أمة محمد أن تفعل ما فعل اليهود والنصارى, فيشيدون المساجد ويشيدون منائرها ويفعلون ما فعل اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم. قال رحمه الله حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سامل قوم لوط قط إلا زخرفوا مساجدهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ساء عمل قوم القط إلا زخرفوا مساجدهم. ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم, يعني إذا سووا المعاصي وساء عملهم زخرفوا المساجد. ليه؟ لأنه يقول إحنا عملنا معاصي عملنا كذا عن تعالنا بن المساجد وبنوا المساجد تفاخر وتكاثر وسمعة ورياء. باب أين يجوز بناء المسجد. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبني النجار وكان فيه نخل ومقابر للمشركين, فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تأمنوني به, قالوا لا نأخذ له ثمنا أبدا. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبنيه وهم يناولونه, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد حيث أدركت الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب أين يجوز أن يبنى المسجد. يبنى المسجد في محلة الحارة، إذا جدت حارة في بلد أول ما يبنى المسجد، أول ما يقام المسجد في الحارة الجديدة التي ستبنى. إذا مثلا أقطعت الحكومة فخوم هذه الأرض، يا جماعة لكم هذه الأرض ابنوا بيوتكم فيها، فأول ما يبدأ بالمسجد، أول ما يبدأ ببناية المسجد، ثم كل إنسان يخط له أرض يبنيها بيت له، فأول ما يبنى بالمسجد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة نزل، يقال أنه نزل في قبى على كلثوم بن الهدم، في قبى نزل أسبوع على كلثوم بن الهدم، ثم أمر بالمشي إلى المدينة فركب القصوى ومعه أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، أول من جمع بالمدينة مع مصعب بن عمير، أسعد بن زرارة رئيس الأنصار ذلك اليوم، ثم مشى معهم، فكلما مشى أتته قبيلة من قبائل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، إلينا يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة، اتركوها فإنها مأمورة تمشي القصوى وهو عليها رضي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي قبيلة بني فلان، إلينا يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة، اتركوها فإنها مأمورة، ثم تمشي حتى وصلت إلى مسجده، محل مسجده عليه الصلاة والسلام هذا الذي الآن موجود. ثم لما بركت أولا ثم قام ما وضعت رقبتها، ثم قامت نهضت ثم راح القليل ثم رجعت وبركت في مكانها الأول ووضعت رقبتها، حينئذ حول عنها عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ ما كان على الناقة أبو أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه وهو من أخوال الرسول من بني النجار، وأدخل عفش الرسول إلى بيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما نظر إلى الأرض وإذا نخيل فيها حديقة نخل وفيها قبور، فقال لمن هذه؟ قال لفلان وفلان وفلان اليتامى وولي أمرهم فلان ابن فلان. قال ثامنوني يا جماعة على القبور وعلى النخل، بيشيل القبور لا بيشيل النخل. قالوا يا رسول الله لا نأخذ عليه ثمنا أبدا، أنا قال وكيل أنا أرضي اليتامى، وهذا قال حقي لك يا رسول الله، هذا قال حقي لك لأن فيه يتامى وفي غير اليتامى. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام يشيل النخل ويبعده قليل ويشيل القبور، نبش القبور وتركوا بترابها، ثم قام يبني عليه الصلاة والسلام باللبن وهو يبني معهم، يحمل معهم اللبن وهم يحملون، حتى بنى الجدار، أحاط الجدار كله، وهو يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهم يردون عليه لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفرا ربنا علينا، إلى آخر الأبيات التي يثنون بها على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يقول اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة، وهم يبنون ويتعاونون على البناء حتى قام مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قام قريب 3 أمتار أو 4 أمتار علو الجدار، أتوا بالجرائد من حق النخل اللي قطعوا النخل فيه، أتوا بالجرائد وأتوا بالحصر وحطوها سقف، الحصر سقفا على هذا الخشب، ما يحطوا الخشب وبعد الخشب حصر حتى سقفوه، ثم بعد ذلك حطوا الجرائد، ثم حطوا سعف النخل فيه، ثم بعد ذلك أهالوا عليه التراب، بحيث لو نزل مطر، وفعلا نزل المطر ليلة 21 من رمضان التي هي ليلة القدر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أريت ليلة القدر كأني أسجد بماء وطين، لاحظ أسجد بماء وطين، خشمه جبهته يسجد بماء وطين، يقول أريت ليلة القدر في النوم وكأني أسجد بماء وطين. لما صار 21 من رمضان، لاحظ 21 من رمضان، أصلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالناس فهطلت السماء، انطرت السماء فنزل السقف على الأرض، فسجد عليه الصلاة والسلام بماء وطين، فكانت كالليلة هي 21. معنى هذا أن ليلة القدر تتنقل من 21 إلى 23 إلى 5 إلى 7 إلى 9، تتنقل ليلة القدر، وهذا من حكمة الله تعالى وتقدس ليجتهد الناس في العبادة لتحصيل ليلة القدر. الشاهد أنه نزل المطر، ونزل المطر على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد وصارت تلت جبهته وخشمه وقد أري أنه يسجد بماء وطين عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن السجد من حصر ومن زعف النخل ومن الخشب ومن حق الأثل إلى آخره. أكن الناس عن الشمس والمطر واتركهم، أكن الناس ولا تزخرف تفتن الناس، لأنك إذا زخرفت المسجد افتتن الناس بزخرفة هذه عن الصلاة. كل شيء يلهي الإنسان عن ربه لا تجعله في المسجد، لا تحط في المسجد شيئا يلهي الإنسان، حتى النار اللي صارت قدامك ما يجوز تصلي فيها، آدم قدامك تصلي لا يجوز، عمود لا تصلبه صلبا تعلمنا أو يسرى. كل شيء الإنسان يلهيك عن الصلاة وأنت تصلي يجب أن لا يكون أمامك الإنسان. المساجد لا يجوز أن يقعد فيها شيء يلهي المصلين أو يمنعهم من عبادة ربهم أو يمنع المسلم من حضور قلبه للصلاة، يمنعه يتفرج بهذا الفرام. ولهذا حتى السجادة اللي فيها خطوط كذا أو فيها صور الحرم أو فيها صور كذا ممنوعة، سجادة مثل هذه سادة تسجد عليها ما تلهيك لا بأس بذلك. الشاهد أن كل شيء ينسي الإنسان أو يأخذ قلبه عنه ويفعل فإنه ممنوع. المسجد يجب أن يكون يكن الناس عن المطر والمحتة لو بسمنت اليوم ويصب بسمنت، لكن لا تزخرف ولا تطول المنائر ولا تطول، لأنه من علامات الساعة إشادة المنائر وزخرفة المساجد من علامات الساعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني المسجد حيث يقول أنس كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يبني المسجد حيثما وافقت الصلاة صلى، أي محل تأتيه الصلاة يصلي عليه الصلاة، لكن لما بني المسجد خلاص. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو همام الدلال قال حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائب حيث كان طاغيتهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى العدني قال حدثنا أبو همام الدلال محمد بن سلام قال حدثنا سعيد بن السائب سعيد بن السائب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عياض محمد بن عبد الله بن عياض قال عن عثمان بن أبي العاص عن عثمان بن أبي العاص رئيس بن الطائف قال إنه جعل أمره الرسول أن يجعل محل المسجد في مكان الطاغية عبد ياليل بن قيس طاغية الطائف اللي طردوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأدموا رجليه، أغروا به الأطفال وطردوه من مكانه حتى جاءه عداس وهدأ عنه. عداس رضي الله تعالى عنه أرسله عبد ياليل الطاغية هذا أرسله بعقد من العنب للرسول عليه الصلاة والسلام لما شافه جالس تحت ظل شجرة، قال لعداس عداس مملوك لعبد ياليل بن قيس قال رح اذهب بالعسك العنب اذهب به الى هنا. فلما اتى الى الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس امامه قال من اين انت يا عداد؟ قال من نينوى. قال الله بلد اخي اخوك. قال نعم اخي. من هو؟ يونس بن متى. قام وقبل رأسه قام حب رأس الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اخوه اخو عبد يونس افسد عبدك عليك افسد عبدك لايك ارسلته افسد عبدك عليك. فامن عداس من ذلك اليوم وصار يخدمهم وهو مؤمن. ثم بعد ذلك شرد لما ارتفع الرسول بنى وابان الاسلام شرد عنهم. فالشاهد قال انا من نينوى من الموصل من بلد. قال الله نينوى. قال نعم. قال هذه بلد يونس بن متى. يونس بن متى تعرفه؟ قال نعم نبي وانا نبي. وقام وقبل راسه عليه الصلاه والسلام. الشاهد ان عبد ياليل الرسول امر عثمان بن ابي العاص رئيس الطائف ذلك اليوم قال له اجعل مكان عثمان بن عبد بن قريش قال له اجعل محل المسجد الطائف في محل الطاغية ابن عبد الليل الذي طرد الرسول هو وقومنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن عيان قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع بن عمر رضي الله عنهما وسئل عن الحيطان تلقى فيها العذرات فقال إذا سقيت مرارا فصلوا فيها يرفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن أعين موسى بن أعين قال قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إسحاق قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحيطان يلقى فيه العذرة سئل عن الحيطان الحدائق يعني يلقى فيها العذرة ويلقى فيها حب الوسخ والحيض ويلقى في وسطها. قال إذا صب عليها الماء وطهرها الماء يطهرها الماء خلاص، لأن الحدائق غالبا يرمى فيها العذرة ويرمى فيها والناس يشخون فيها ويقولون فيها في نفس الحدائق. فقال إذا رمي حيطان حدائق إذا غسلت مرتين أو ثلاث جرى عليها الماء مرتين أو ثلاث فإنها طاهرة يصلى فيها، يعني يصلى فيها إذا كان مكان صلاة يصلي فيها الإنسان، والنخل طاهر والشجر طاهر لأنه حتى لو تلوث ومشى عليه الماء فإنه طاهر. نعم. يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنس ابن عمر، ابن عمر يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة. نعم هذا من كلام الرسول. نعم. باب المواضيع التي تقرأ فيها الصلاة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب المواضيع التي تكره فيها الصلاة. باب المواضيع التي تكره فيها الصلاة، المواضع التي تكره في الصلاة بل لا تصح أحيانا، بل لا تصح المواضع التي تكره فيها أن كراها التحريم لا يمكن أن تصلي فيها الإنسان. يقول حدثنا محمد بن يحيى العدني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا عن أبيه يحيى قال وحدثنا حماد بن سلمة ثم حول السند قال وحدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى أيضا يعني متكامل. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال الأرض كلها مسجد، الأرض ما أدركت الصلاة فعنده مسجده وطهوره. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني إذا ما كان عندك ماء تيمم وصلي. الحمد لله هذا من فضل ربنا تعالى وتقدس على هذه الأمة، ومن خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن خص بالتيمم. ما كان الأنبياء يتيممون لازم من الماء ولا ما يصلي. أمة محمد رحمة من الله تعالى وتقدس رخص لهم في أن ما حل ما تألف لك الصلاة عندك مسجدك وطهورك تيمم وصل، وإن وجدت ما توضع وصل في أي مكان كان، ما عد ولا مسجد فيه قبر لا يجوز أن تصلي فيه. المسجد إذا صار فيه قبر ولو واحد لا تصلي فيه لأن الصلاة ما تصح، صلاتك هذه تعب تتعب وتصلي صلاتك ما تصح ما دام في المسجد قبر. ومن واجب المسلمين إذا كان القبر قبل المسجد أن نحول المسجد إلى مكان آخر، وإذا كان المسجد قبل القبر أن ينبش القبر ويبعد بعيد كما فعل الرسول بالقبور عليه الصلاة والسلام، بالقبور اللي وجدها في مسجده نبش القبور كلها وأبعدها. فإذا وجدنا مسجد بني وأتي بقبر وندفن فيه ننبش القبر ونرميه برا نحطه برا والمسجد بمكانه، ولا يصح الصلاة وعندك قبر واحد، لو واحد قبر قدامك أو يمينك أو شمالك أو وراك لا تصح الصلاة إلا بمسجد خالص من القبور وإلا فلا تصح. وكذلك المسلم يبحث إذا ما وجد مسجد يبحث عن مسجد ما فيه قبر، ابحث بشدة عائلك ابحث عن مسجد ما فيه قبر وإلا فلا تصلي. ولو تروح إنسان بيتك تصلي لحالك إذا لم تجد إلا قبور ومساجد فيها قبور فلا تصلي في هذا المسجد حتى لو اجتمع الجماعة، صلي ولو بيتك ولا ابحث عن مسجد ليس فيه قبر، لأن الصلاة في القبر لا تصح تتعب ولا تقبل منك ولو هي باطلة، صلاتك باطلة ولو قبر واحد. فكيف إذا كان قبرين أو ثلاثة أو أربعة؟ الشاهد أن الصلاة عند القبور ممنوعة، الصلاة عند المقبرة، والصلاة عند الحمام يعني فوق الحمام أو تحته أو بوسطه ما تقبل الصلاة، صلي فوق الحمام أو تصلي بوسطه أو فضل. كانت المجاري تنزل من تحت الحرم لكن ظاهر أنها صرفت، ولا كانت قبل التوسعة تجري من تحت الحرم ولكنها الآن يقال أنها صرفت اللي تروح إلى المسألة الظاهر. لكن هل تصح الصلاة إذا ارتفع البناء عن المجاري صارت المجاري أسفل بعيد مرة واحدة؟ قد يقال، لكن الظاهر أن ما دام تحتك مجرى مجاري تسمى المجاري هذه فإنك لا تصلي. الشاهد أن الحمام فوق وتحت سقفه وأرضه وتحته كله لا صح الصلاة فيه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحسين عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومواطن الإبل وفوق الكعبة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا زيد بن سعيد بن جبيرة قال عن داود بن الحسين قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في الصلاة عن سبع مواطن، سبع مواضع ما يصلى فيها ولا تصح الصلاة، لازم تعيد لأنك تتعب بلاش. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبع. نعم، المزبلة وهي محل القمامة اللي يرمى فيها القمامة ما تصح الصلاة فيها. نعم، والمجزرة لا تصح الصلاة فيها، نفس المجزرة اللي يجزر فيها الغنم ما تصح الصلاة فيها. نعم، والمقبرة لا تصح الصلاة فيها. نعم، وقارعة الطريق في الشارع أو في سكة مسفلتة ما تصح الصلاة فيها. والحمام لا فوق ولا تحت ما تصح الصلاة أيضا. ومعاطن الإبل لا تصح الصلاة فيها، كما مرنا أن الغنم ما يخالف والإبل لا تصلي في معاطن الإبل، وهي التي تغيب 3 أيام ثم تأتي الليلة هذه وتشرب ثم تبرك، تنحى عن الماء ثم هذا يبرك هنا وهذا يبرك كل ليلة بهذا المكان، هذا يسمى معطل، تبول فيه لا تصلي في معاطن الإبل. نعم، وفوق الكعبة فوق ظهر الكعبة، لأنك ما تستند على شيء، ما تستقبل شيء، إذا صرت فوق الكعبة بالهواء ما استقبلت شيء الإنسان. ونحن نشترط أن يكون لك شاخص، أمامك شاخص وهو بناء الكعبة، فإذا كنت فوق ظهرها ما يمكن أنك تصلي الإنسان، وش يستقبل؟ ما استقبل شيء، استقبلت هواء، لابد أن تستقبل شاخص. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن داود محمد بن أبي الحسين قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله والمقبرة والمزدرة والمزبلة والحمام وعطن الإبل ومجبة الطريق ومحجة الطريق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن داود ومحمد بن أبي الحسين قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا السند هنا أبو صالح ما هو السمان ابن حتى الليث هل أدرك ليث بن سعد يروي عن نافع ايه ادرك نافع يحتاج الى مراجعه ليث ما سنه 75 قال ادرك نافع ممكن يحتاج الى مراجعه الشاهد يقول عن الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال خمس ولا عن عمر عن ابيه عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة يعني لا تصح الصلاة فيها، لا تتعب يا الإنسان وتصلي فإن تعبك غير مقبول مردود عليك، وهي ظاهر بيت الله فوق بيت الله ما تستقبل شيء، لابد من استقبال شخص. قال والمقبرة لا تصح الصلاة فيها، والمزبلة لا تصح الصلاة فيها، والمجزرة لا تصح الصلاة فيها، والحمام فوق وتحت، وعطن الإبل ومحجة الطريق قارعة الطريق سواء مسفلت أو شارع تصلي لا تصح الصلاة فيها، هذا مرة واحدة قارعة الطريق ما يصح الصلاة فيها. باب ما يقرأ في المساجد. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا زيد بن جبيرة الأنصاري عن داود بن الحسين عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتال لا تنبغي في المسجد، لا يتخذ طريقا، ولا يشر فيها سلاح، ولا ينبض فيها بقوس، ولا ينشر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم الني، ولا يضرب فيه حد، ولا يقص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما يكره فعله في المساجد، ما يكره يعني يحرم فعله في المساجد، قال حدثنا يحيى بن عثمان. يحيى بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير. محمد بن حمير قال قال حدثنا زيد بن جبيرة. قال حدثنا زيد بن جبيرة قال حدثنا داود بن الحسين. داود بن الحسين قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم خصال لا تنبغي في المسجد. خصال لا ينبغي فعلها في المسجد، منها لا يتخذ طريقا. لا يتخذ طريق، ما يمكن تدخل الباب هذا من الباب هذا تتخذ طريق الإنسان إلا أن يكون حاجة غصب عليك الإنسان تمر من الباب هذا إلى الباب هذا لحاجة، وكونه طريقا قريبا حاجة. يقول الفقهاء كون المسجد طريقا قريب لك الإنسان حاجة، لأن أنا أريد الحارة هذه وأنا من هناك، فإذا درت المسجد كله تعبت شوي يمكن أتعب ولا شيء، فكونه طريقا قريبا حاجة، يعني أنه من الحاجات التي تباع. لكن كون المسجد يتخذ طريق للناس من باب إلى باب لا ممنوع، لا يجوز هذا. قال ولا يشهر فيها سلاح. ولا يشهر في المساجد سلاح، لا يمكن أن ينقل سلاح في المساجد، لا يمكن، لا نبل ولا بندق ولا مسدس ولا شيء ولا رمح ولا شيء، ممنوع هذا كله في المساجد. نعم. ولا ينبض فيه بقوس. ولا ينبض فيه بقوس، تنزل على النبل ترمي النبل من القوس وسط المسجد ممنوع. نعم. ولا ينشر فيه نبل. ولا ينشر فيه نبل، يعني ما ينبض النبل. نعم. ولا يمر فيه بلحم ني. ولا يمر فيه بلحم ني، عندك لحم ني تبي تمر فيه لبيتك وبيتك من لا يجوز، رح مع الطريق الثاني. ولا يضرب فيه حد. ولا يدرأ فيه حد، يعني لا يقام فيه حد، لأن المسجد ما هو موضع حد، الحدود برا. لأن عندنا عند الإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة أنه لا يقام الحد في المسجد، من وجب الحد عليه فلجأ للحرم الشريف نعم الملتجى، من وجب الحد عليه فلجأ للحرم الشريف نعم الملتجى، لم يقم الحد عليه لكن يحرجوا بترك بيع وشراء كي يخرجوا، على السواء كل الحدود لا شطط. ووافق النعمان أبو حنيفة رحمه الله في القتل فقط، ومالك والشافعي تقام جميعها حيث انتفى الملام، يعني أن الإمام أحمد وأبو حنيفة يرون أنه لا يقام الحد في المسجد، أبو حنيفة يقول الحدود تقام لكن قتل لا، يقتل إنسان ولو قتل خارج المسجد ما يقتل في المسجد، أو قتل وسط المسجد لا يقتل في المسجد، بل يضيق عليه حتى يخرج، لا يضايع ولا يشارى ولا يكلم ولا يسلم عليه ولا يصلى معه حتى يخرج، فإذا خرج أقيم عليه الحد. هكذا يقول من وجب الحد عليه فلجأ للحرم الشريف نعم الملتجى، لم يقم الحد عليه لكن يحرج بترك بيع وشراء كي يخرجوا، يعني على السواء كل الحدود لا شطط. هذا مذهب الإمام أحمد أنه على السواء كل الحدود لا شطط، القتل والحدود كلها لا تقام في المسجد في الحرم لحرمته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقام كما تسمع، لا يقام الحد في المسجد، فالحرم أشرف مسجد في الدنيا، أشرف مسجد على وجه الأرض الحرم، فلا يقام الحد فيه، يعني نجيب قصاص نقطع اليد وإلا نضرب جلد عن الخمر وإلا نعمل حد ما يمكن، لا يقام الحد عليه، لكن يحرجوا بترك بيع وشراء كي يخرجوا، على السواء كل الحدود لا شطط. ووافق النعمان في القتل فقط، النعمان أبو حنيفة وافق أنه لا يقتل في الحرم، ما يمكن أن يقتل في الحرم، إما الحدود ما تخالف تقام عليه، ومالك والشافعي تقام جميعها حيث انتفى الملام، فعلها في الحرم نقيمها في الحرم، فعل هذه الحدود في الحرم نقيم عليه الحدود في الحرم، هذا مالك والشافعي رحمهم الله، فالشاهد أنه لا يقام فيه الحد في المسجد. نعم. في المسجد أي مسجد، يعني ما هو بس الحرم، لا يقام في المسجد الحد. نعم. ولا يقتص فيه من أحد. ولا يقتص فيه من أحد، يعني لا يقتل قصاصا شخصا في المسجد أو في الحرم ما يمكن. نعم. ولا يتخذ سوقا. ولا يتخذ بيع مشترى سوقا للبيع المشترى، لا يمكن، أي مسجد الحرم من باب الأولى، لكن أي مسجد لا يمكن يباع يشاد، لا يمكن أن يباع فيه ولا يشترى. فصل. إذا ولا يصح البيع وهو بمسجد. فصل. ولا يصح البيع وهو بمسجد وبعد الندى الثاني إلى جمعة الوراء، لا يصح البيع في المساجد مرة واحدة، البيع والشراء ولا ينعقد أيضا، ما ينعقد، اللي انتقل إليك لي واللي انتقل إلي لك، حقك لك وحقي لي، ما يصير أنت أعطيتني فلوس فلوسك لك، وأعطيتك كتاب أو شيء من هذا كتابي لي، لا ينعقد البيع ولا يجوز أن تصرف فيه وأنا ما يجوز أن أتصرف فيه، لأنه ما يعقد في المسجد، أي مسجد لا يجوز البيع والشراء في وسطه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شهاب عن ابي عن جده رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياء وأن تناشد الأشعار في المساجد. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد الحيني. عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا ابن عجلان. ابن عجلان محمد قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجده عمرو بن العاص الذي يروي عنه قال. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن البيع والابتياع يعني والشراء. عن البيع والابتياع يعني بيع والشراء في المسجد أي مسجد وفي الحرم حرام حرام جرم بعد كبيرة من كبائر الذنوب لكن في أي مسجد لا يصح البيع والشراء في المسجد في أي مسجد من مساجد الله التي يصلى فيها. وأن تناشد الأشعار في المسجد. ونهى رسول الله عن تناشد الأشعار في المسجد أيضا في أي مسجد وفي الحرم من باب الأولى في أي مسجد نهى عن تناشد الأشعار. مش يعرف إيش قصيدتك فلان أنا أجيب لك قصيدتي وأنت تجيب لي قصيدتك ويجيبون قصائد تناشد الأشعار لا يمكن ممنوع في المسجد لأن المسجد بني للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن بني للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن لا غير غير هذه الثلاثة لا يجوز المسجد أن يوقع فيه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول وواسلة بن الأسكى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم سبيانكم ومجانينكم وشراركم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبواب المطاهر وجمروها في الجمع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن يوسف. أحمد بن يوسف قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن نبهان. الحارث قال حدثنا عتبة بن يقظان. عتبة بن يقظان. بن يقظان قال حدثنا أبو سعيد. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. عم مكحول. عم مكحول الشامي أبو سعيد. أيوه. عم مكحول. لا. إلا سنة أبو سعيد ما هو الصحابي. عم مكحول هو واجلة من الأسلام. أبو سعيد غيره بن. أبو سعيد عم مكحول. عم مكحول علامة الشام رضي الله عنه أرضاه. لما سأل عبد الملك بن مران سأل الزهري من يسود الشام قال مكحول مكحول الشامي قال ومن العرب قال عبد نوب اعتقدت امرأة من هذيل الأرض كيف يعز الله العلم يعز الله العلم عبد النوب اعتقدت امرأة من هذيل هو الذي يسود الشام الآن في الدراية والرواية ومن حتى لو كنت هاشميا الإنسان ما لك قيمة إلا بدين الله وشرعه والعلم النافع ولا ما لك قيمة حتى لو أنت من بني هاشم ما لك قيمة إلا إذا كنت عالما بكتاب الله عارفا بالقرآن عالما عاملا بما تعلم الإنسان عاملا بعلمك اللي تعلمته فأنت أفضل العالم وإلا فلو أنت من بني هاشم ما تسوى ولا غلام الظهر ولا غلام الظهر ما تسوى الإنسان ولو أنت من بني هاشم. فمكحول رضي الله تعالى عن الشامي يسود أهل الشام بمسادهم قال بالدراية والرواية بالدراية والرواية وهو نوب يعتقد امرأة من هذيل. نعم. وواسلة من الأسقع. عن واسلة من الأسقع رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم جنبوا مساجدكم سبيانكم قال جنبوا مساجدكم سبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم في المساجد. نعم. وإقامة حدودكم وسل سيوفكم في المساجد واتخذوا على أبوابها المطاهر واتخذوا على أبوابها الميضاءات حتى تطهرون فيها وجمروا الأبواب اتخذوا على أبواب المساجد الميضاءات علشان كل من أراد أن يدخل دخل وتوضأ ثم دخل المسجد ورأى مجمرة وجمر نفسه وجاء بالمجمرة اجعلوا مجامر على الأبواب واجعلوا ميضاءات على الأبواب حيث الإنسان إذا احتاج أن يدخل المسجد يصلي يمر على الميضة ويتوضأ ثم يأتي وعلى الأبواب مجامر ويتجمر ويدخل وتدخن لأن الله تعالى وتقدس قال يحب المتطهرين يحب التوابين ويحب المتطهرين تعالى وتقدس والملائكة تنظر إلى الأبواب اللي يدخل فيها تستغفر له غير ملائكة تكلم معه ملائكة التسبيح والتهليل لبني آدم. نعم. قال وجمروها في الجمعة وجمروها في الجمعة بل لو جمرناها في كل وقت حصل في الجمعة لا شك فيها لأن الملائكة تصف في الأبواب تقف على الأبواب معها صحفها كل من دخل الذي الأول كأنما أعتق بدنه والثاني الساعة الثانية الساعة الأولى كأنما أعتق بدنه، أعتق يعني قرب بدنه، والساعة الثانية كأنما قرب بقرة، والثالث كأنما قرب كبشا، والرابعة كأنما قرب دجاجة، والخامسة كأنما قرب بيضة. ثم إذا انتهت الخامسة ودخل الإمام طوت الصحف الملائكة وجاءت تسمع الخطبة، طوت الصحف انتهت الصحف خلاص ما عاد لك أجر الإنسان، الأجر حق الجمعة فاتك الذي كتبته الملائكة، ملائكة اللي حضرت لصلاة الجمعة ووقفت عند الأبواب انتهى الكتابة لك، لأن آخر شيء بيضة، ما دام ما حصلت شيء ما حصل حتى البيضة فهي طوية الصحف، صحف الملائكة اللي معها طوية، وأما الصحف اللي بين يديك عن يمينك فهي تكتب، تكتب ولا تقف، ما تقف حتى يموت الإنسان. نعم. قال رحمه الله: باب النوم في المسجد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن مهي قال أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا ننوم في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي مر ينهى المسلمين أن يحضروا، ينهى المسلمين أن يحضروا أطفالهم إلى المساجد، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم، جنبوهم المساجد. ليش؟ لأن المساجد محل صلاة ومحل ذكر الله، والبذر تجده يلعب يصيح ويصرخ، بل المساجد الآن صارت ملعب كورة للأطفال وملعب زمارات للأطفال، هذا مما يؤسف له، مما يؤسف. يجب أن يمنع الأطفال من المساجد، كل الأطفال جنبوا صبيانكم مساجدكم، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم، كل هذا نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل الصبيان في المسجد. إن الآن مفتوحة الأبواب كلها، يلعبون الكورة ويلعبون مدريها ويلعبون كل ما أرادوا في وسط الحرم، بعد أعظم مسجد في الدنيا في وسط الحرم تراهم. المفروض أن الأطفال يمنعون من دخول الحرم ومن دخول المساجد كلها، يمنعون، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم، هذا نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على